السابع والأربعون من علامات العلم النافع، من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك يا طالب العلم عن علامات العلم النافع، وأولها العمل به، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم. أما آخر علامة وهي موضع دراستنا اليوم، وهي إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. يبقى من علامات العلم النافع إساءة الظن بماذا؟ بالنفس، وإحسانه بمن؟ بالناس، تنزها عن الوقوع بهم. أجابتك الموافقة القدرية التي جاءت على غير موعد، وخير جواب هو جواب ماذا؟ القدر، وللقدر حجة ماذا؟ بالغة، كما احتج آدم على موسى بماذا؟ بالقدر، وقال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج، لأنه غلبه بحجة ماذا؟ القدر. أتلومني على أمر ماذا؟ قدره قبل الجنة يا موسى، إني جاعل في الأرض خليفة، قبل الأكل يا موسى والتوبة، إني جاعل في الأرض خليفة. ألا ترى إلى جواب القدر؟ فإنه مفحم حقا. قلت فرحمة الله على شيخنا الدكتور بكر، كأنه والله استنطق الواقع، ولو قلت ملهم محدث ما أبعد، لأن الدكتور بكر بما يتكلم هنا كأنه والله ماذا؟ ألهم، لأنه يستنطق الواقع. فإن فعلا من شؤم الذي نعيش فيه اليوم من إحسان الإنسان الظن بنفسه شديدا حتى سأظنه بمن؟ بغيره. وستسمع الآن ما يدلك على حق مقالة الشيخ، فإنه والله محدث ملهم. قلت فمن طلب شيئا ألهم به، احفظ هذا عني، من طلب شيئا ألهم به، فمن طلب الأدب ألهم بماذا؟ بالأدب. والدكتور بكر رحمه الله كان معين أدب. قلت ولا تضيع النيات الحسنة أبدا، تفقه قولي، النيات الحسنة لا تضيع، إما أن النيات الحسنة تترجم إلى ماذا؟ إلى عمل، وتنطق الألسنة بمثل هذا الكلام. فما أحسن إنسان ظنه بنفسه إلا وساء ظنه بمن؟ بأخيه، لأن الإفراط والتفريط متلازمان، فما أفرط رجل إلا وفرط في جهة مقابلة. احفظ هذا عني. أرأيته يقول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام؟ تفريط وإفراط. فما فرط رجل إلا وأفرط في جهة فما فرط رجل في حق أخيه من إحسان الظن به إلا وأفرط في إحسان الظن بماذا؟ بنفسه. فهما متلازمان، الإفراط وماذا؟ والتفريط. فتأمل. ولذا قيل من جهل قدر نفسه جهل أقدار من؟ أقدار الناس. قال الإمام السبكي رحمه الله، قال الإمام السبكي رحمه الله فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له، فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به. يبقى إذن هذا الكلام في جملة من الأصول. الأصل الأول: الحكم على الرجل بما عرف من عادته، فلا يخرج رجل من سلفية ولا منهج بكلمة. ثانيا: ما يجب من حمل كلام الرجل إذا احتمل على المحمل الايه؟ على المحمل الحسن، صحيح؟ يعني الرجل إذا قال كلاما يحتمل معنيين، فمن ساء ظنه بأخيه حمله على المعنى الايه؟ على المعنى السيء، ومن حسن ظنه بأخيه حمله على المعنى الايه؟ تأمل. فإذا احتمل الكلام وجهين، شوف لما تقول فلان ربنا يهديه، من حمل عنك على محمل سيء ذهب يقول حسن يقول ربنا يهديه، ومن حمل على محمل حسن قال حسن يقول ربنا يهديه، والكلمة هي ايه؟ هي صحيح. ولذا الكلمة قد ينطق بها رجلان، الأول يريد بها ماذا؟ الحق، والثاني يريد بها ماذا؟ الباطل. فما هو الفصل؟ ما عرف من عادة الايه؟ من عادة الرجل. واضح. القاعدة الرابعة والأصل الرابع: ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب، فلا تسبق بالكلام وأن تطيره كل مطار، إنما تأوله، تأوله لأخيك ما استطعت. والقاعدة: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن إيه؟ عن وجهه. ولذا قسم أهل العلم الظن إلى محرم، وذكر سوء الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة. ولذا اسمع: سقطت الإفك بماذا؟ والإفك تهمة بشعة، فعلت فعلها بمن؟ بالسيدة عائشة، فبكت ما لم تبكي عمرها كله حتى كاد البكاء يسلق كبدها، ونبيها ذهب يقول لها إن كنت وإن كنت. فبما سقط هذا الإفك لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. تأمل الآية، رحمك الله. قوله ظن من؟ يبقى إيمان، حسن الظن ماذا؟ إيمان. ولذا عبر بالإيمان ولم يعبر بماذا؟ يعني من الإيمان حسن الظن بمن؟ هذا من شعب الإيمان لو تأملت. ثانيا: بأنفسهم، هكذا يكون حسن الظن. الطريق إليه بماذا؟ يعني بأنفسهم، يعني بعائشة هنا، ولكن لماذا قال بأنفسهم؟ كأن الطريق لحسن الظن أن تضع نفسك إيه؟ كما فعل أبو أيوب، دخل على أم أيوب فقالت: يا أبا أيوب، الناس يقولون في عائشة كذا وكذا. قال لها: نعم، وذلك الكذب. أولو قال الناس إن أم أيوب هي التي فعلت وفعلت؟ قالت: سبحان الله، أنا لا أفعل. قال: وعائشة خير منك. هكذا ظن المؤمنون والمؤمنات بماذا؟ بأنفسهم خيرا. وعلامة حسن الظن: وقالوا هذا إفك. يبقى علامة حسن الظن ماذا؟ الدفاع والزب والرد. يبقى حسن الظن ده مش مسألة مجانية كده ودعوة، لا، لابد أن تترجم إلى ماذا؟ إلى فعل من الدفاع عن أخيك ورد عنه. صحيح، لسنا دين الدعاوى، إنما دين الدعاوى هو دين اليهود والإيه والنصارى، نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه. دعوة أسقطها الله بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فإن حقيقة هذه الدعوة فديننا ليس دين الدعاوى، ولذا قال قل إن كنتم تحبون الله فماذا فاتبعوني يحببكم الله، ليس دين الدعاوى. أرأيت؟ وانظر إلى قوله خيرا، فهذا هو حسن الظن، تغليب جانب الخير على جانب الايه؟ على جانب الشر. أرأيت في قصة كعب بن مالك كذلك أن قال الرجل حبسه برداء والنظر في عطفيه، فماذا فعل معاذ؟ وليت كعب نبه على موقف معاذ، لكن كعب نبه على موقف من؟ طلحة، وقال لا أنساها لطلحة، وعندي أن موقف معاذ ماذا؟ أوقع من موقف طلحة، لأن طلحة احتضنه يوم ماذا؟ يوم التوبة، لكن من الذي كان معه يوم المحنة؟ معاذ، والذي معه يوم المحنة لا شك أن حاله أشد من ماذا؟ وأقوى من الذي معه يوم الايه؟ يوم التوبة. فشوف معاذ قال له كذبت لعمر الله ما نعلم عنه إلا خيرا. تأمل هنا الأولى، حقيقة حسن الظن من زب معاذ عن من؟ عن كعب. ثانيا، الحكم على الرجل بما عرف منين؟ لأنه قال له ما نعلم عنه إلا خيرا. ثالثا، أن صاحب الفضل من حقه أن يغفر، أن تغفر زلته في جنبه، يعني كان يقول ما نعلم عنه إلا خيرا فما قيمة هذا؟ صحيح، لكن قوما كما قيل قديما لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لعد علي تلك ماذا؟ تلك المرة، ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت بين خفتي ماذا؟ نسر في السماء، لو اختفيت منهم بين جناحي نسر فلست تنجو من مقالة طاعن. شوف حسن الظن هنا من معاذ، ثم اشتد على الرجل فقال كذبت لعمر الله، فاشتد على من أساء ماذا؟ الظن بماذا؟ بكعب. وفي ذلك من استفراغ الوسع في العذر، والمؤمن غر كريم. يعني ايه غر كريم؟ ما معنى غر كريم؟ ها قول يا حازم قول. شفت، هذا هو المؤمن اللي احنا اليوم بنعتبره ايه؟ ساذج. يقول لك يا عم ده طيب على نياته، ده شيخ، ده هذا هو المؤمن على الحقيقة. وإذا أردت أن تعرف فاعرفه في الحديث الذي فيه أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد، هذا هو المؤمن. غر ماذا؟ كريم، يعني طيب، لا يحمل صدره ماذا؟ الضغائن، ولا يعرف الدخائل، لا يعرف هذا. فلذا لم يجرب بواطن الأمور. قال الإمام ابن حجر الهيثمي سوء الظن بالمسلمين من الكبائر، وهو حكم بشر على غيره بمجرد الظن. سوء الظن من الكبائر وهو حكم بشر على غيره بمجرد الظن، حمله الشيطان على احتقاره، اسمع بقى، وعدم القيام بحقه، وإطالة اللسان في عرضه. شوف سوء الظن بيعمل ايه بقى؟ الاحتقار وضياع ماذا؟ الحق، وإطالة اللسان في طب هذا راجع ليه؟ قال لك وذلك لخبث باطنه. يبقى سوء الظن راجع ليه؟ لخبث باطنه وسوء طوية. والمؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه، والمنافق يطلب العيوب لخبث باطنه. يبقى سوء الظن من خبث ماذا؟ من خبث الباطن. يحمل الإنسان على ماذا؟ عدم القيام بحق أخيه، والاستطالة في عرضه، واحتقاره. قلت صدق، وقد قال الأول: عتى في عرضه قوم صلاط، عتى في عرضه قوم صلاط، لهم من نسر جوهره التقاط، لهم من نسر جوهره التقاط، وكانوا عن طرائقه كسالة، وفي أذاه لهم نشاط، وكانوا عن طرائقه كسالة، وفي أذاه لهم إيه؟ لهم نشاط. عرفت السر؟ إنما الحقد سوء الطوية وخبث الباطن وسوء الطوية الذي نبه عليه الإمام سابقا. فتأمل. ولذا اسمع هذه القصة من عند معاذ لما طول الصلاة، فانفرد الرجل فرماه معاذ بماذا؟ بالنفاق، وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فسأله بعد: ما فعل خصمك يا معاذ؟ قال: أفلح يا رسول الله، صدق وكذب، لسقوطه ماذا؟ قتيلا في سبيله، في سبيل الله عز وجل في بعض المعارك. قال سعيد بن المسيب: بعض إخواني من الصحابة حدثني، ضع أمر أخيك على أحسنه، ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتيك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا، وأنت تجد محملا من الخير. ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتيك ما يغلبك، كأنك تلتمس له المعاذير إلى آخر عذر حتى تعجز، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا، وأنت تجد له ماذا؟ محملا من الخير. وهذه قصة سعد في من أساء الظن به، فكانت التهمة، لأن التهمة وليدة سوء ليه؟ سوء الظن. والإنسان يرى الوجود من داخله كما قيل. فماذا حدث للرجل؟ سقط حاجباه على عينيه وهو يتعرض لماذا؟ للفتيات الصغيرات في الطريق. عرفت الآن؟ فاعرف قدر نفسك، به تعرف أقدار الناس. ولا تحسن الظن بنفسك كثيرا، فإنك تنخدع. ولذا شوف أهل العلم كانوا يربون أنفسهم تربية. الشيخ الألباني كان يلهج دائما يقول لك: أنا طويل بعلم. ليه دائما بيقول الكلمة دي كثير يعني؟ ها؟ حتى لا تطمع إيه؟ نفسه. ولذا دائما تساءل مع نفسك: من أنت؟ الرجل لما نسي نفسه قال له إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيه؟ ف فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من إيه؟ فعلا، لأن الإنسان إذا نسي نفسه وجاهل قدر نفسه جاهل أقدار إيه؟ أقدار الناس. إذا أنا أذكر دخلت على رجل من رجالات الدنيا كده، قل ينبغي مراعاة المستويات الاجتماعية، المنصب أنسى من يكون. فقلت مستويات اجتماعية، أنت لو أنصفت من نفسك لكتبت تراب ابن أبي تراب المدير العام، تراب ابن أبي تراب المدير العام، هذا هو أنت. فلا تخدعنك نفسك عن نفسك عما تعلم منها فعلا. فمن جهل قدر نفسه جهل أقدار ليه. ولا تحسن الظن بها كثيرا، فإن النفس تخون ماذا؟ تخون العبد. نعم تخونه. شوف، فطوعت له إيه؟ شوف ماذا فعلت به نفسه. فلا تحسن الظن بها كثيرا، لأن من شؤم هذا أن تسيء الظن بغيرك. وأنا أقول لك كلمة أخيرة، قالوا قديما من ساء ظن، من فسد عمله أو ساء عمله ساء إيه؟ ظن. فسوء العمل من سوء الظن من سوء العمل. نعم، سوء الظن من ماذا؟ من سوء العمل. وقد يحمل سوء الظن الإنسان على أن يتهم النيات التي فين؟ في الصدور. وهذا أسوأ ما يكون من سوء الظن. يشوف حتى لما رجع أقوام عن أقوال قالوا بها قديما، يقول لك ده رجع عشان خاطر مش عارف كذا وكذا يا سبحان الله. يعني الرجل يخطئ لم يسلم، تاب إلى الله وأناب وعاد لم يسلم، ماذا يفعل الإنسان إذن؟ بالله قل لي ماذا يفعل الإنسان إذن؟ هذا الرجل الآن أخطأ، لم تسكت الدنيا عنه. طيب، طبعا القيام للجنازة مستحب وليس بواجب، ولكن لا يفوت هذا المستحب. ساءت الظن للنفس فضلا وشرفا، أنك بهذا تدفع غرورها وطمعها وتطلب كمالها وشرفها. حسب إساءة الظن بالنفس شرفا، أنك بهذا تدفع غرورها، وللنفس غرور، وتدفع طمعها وتطلب ماذا؟ كمالها وشرفها. ولا تنخدع بها، وأن تكون في خاصة نفسك. أما من أحسن الظن بها ضيعته وضيعها وحملته على إساءة الظن بالناس، عرفت فلجا. وتلك ست علامات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في معرفة ماذا؟ العلم النافع، أو في حقيقة العلم النافع، فلا تفوتك. وإلى شرح السنة يا طلبة العلم، كنا نتكلم في درسنا الماضي عن مسائل